بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع الخيار، باب الخيار، واليوم نقف بإذن الله مع النوع الخامس من أنواع الخيار، وسأحاول أن نقطع فيه أو نحاول أن ننهيه إن أمكن ذلك دون إخلال بقية الوقت فيما يتعلق بأسئلتكم وما استجد من أمور، ولذلك ستكون تعليقاتي مركزة دون دخول في التفاصيل الكثيرة إلا ما يقتضيه الأمر، والله أعلم. فنستمع للشيخ حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس خيار العيب، والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وأبو داود والحاكم. بالنسبة للحديث، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، لكن لم يخرجه أبو داود كما المؤلف قال أبو داود، إنما خرجه أحمد والحاكم. فذكر الشيخ أن ذكر أبي داود رحمه الله وهم من المؤلف. يقول: الخامس خيار العيب. خيار العيب هو وجود نقص في المبيع، وكلمة عيب أقوى من أي تفسير آخر، لأن كلمة عيب يفسر بها ولا تفسر، ولكن الفرق بينه وبين خيار الغبن أن خيار الغبن لا يكون في السلعة عيب، لكن تكون عرضت بصفة أو بشر أقوى من حقيقتها، بينما هذا يكون لا يكون فيه عيب حقيقي. يعني مثلا تجد الشاة فيها عرج أو عوراء العين، هذا كله عيوب، بينما خيار الغبن، وقد يكون كذلك يدخل في هذا شيء من هو التدليس، وإن كان التدليس يتنازعه أمران، يدخل في باب الغبن ويدخل أيضا في باب العيب، مثل الأرض عرضت بسعر هي ما فيها عيب إطلاقا، لكن تصور وأظهرها بأن مثلا قيمتها 100,000 وحقيقتها 50,000، ليس لعيب فيها، ولكن لاختلاف المناطق واختلاف الطرق وهكذا. أما خيار العيب فهو عيب يكون في المبيع أو بالثمن كما قلنا مرارا، لكن دائما نطلق المبيع لهذا السبب. قال: النقائص الموجبة لنقص المالية، أي نقص القيمة، نقص المالية نقص القيمة، حتى الغبن يكون فيه شيء من هذا، وحتى التدليس يكون فيه يشترك بهذا التعريف، لكن قلت الفرق بينهم أنه يكون هناك عيب حقيقي في السلعة، يتفق الجميع على أنه عيب، فهو لا شك أنه ينقص من قيمتها. قال: ويحرم على البائع كتمه، أي طبعا كتم هذا العيب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث عقبة بن عامر، لكن في حديث أصح منه، وهو حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث الصحيح، وإن كذبا وكتما، يعني سواء كتم الاثنان أو كتم أحدهما محقت بركة بيعهما. فكل هذا يدل على أن العيب لا يجوز، ويترتب على وجود العيب أحكام، هو ما يتعلق الآن فيما سيبينه المؤلف رحمه الله. الآن سيبدأ المؤلف في تبيين ماذا يترتب على وجود العيب، ماذا يعني خيار العيب، هل هو فقط الأرش، هل هو رد السلعة، ومتى ترد، تفاصيل دقيقة الحقيقة، قد لا يكون فيها تفاصيل جزئية بمقدار ما هو بيان كل مسألة قدر الإمكان كما وعدتكم بإذن الله. نعم. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية. نعم. الآن يقول إذا لاحظ العبارة، يقول فإذا وجد المشتري، مع أن قلت لكم أكثر مرة فيما مضى أنه قد يكون وجد البائع، لأن البضاعة أحيانا قد تكون مبادرة، أبيعك هذه السيارة بسيارة أخرى مثلا، فقد يكون أحيانا العيب من أحد الطرفين، من المشتري يكون العيب من البائع، وقد يكون من المشتري. يعني جاء إنسان وقلت له أنا معي سيارة، قال أريد مبادلة وزيادة بسيارتك قديمة، قل زيادة 20,000، يعني أصبح المشتري الذي طلب سيارتك هو الذي أعطاك السيارة المعيبة. فأحيانا يكون العيب من المشتري وأحيانا يكون من البائع، والحكم واحد، لكن قلت لكم الفقهاء يكثرون من إطلاق الحكم هنا على المشتري في الخيار، لأن غالبا الثمن نقود، والنقود قل أن يكون فيها عيب، لكن إذا كان البدل دراهم أو بضاعة أو أرض أو غير ذلك كل هذا يختلف، فهذا الفرق بينهما. فإذا يقول له هنا إذا كان يجهل هذا العيب يخير بين شيئين، بين إما أن يرد المبيع يعني ما اشتراه بنمائه المتصل، طبعا النماء المتصل مرة معنا قلنا كالسمن، يعني سمنت مثلا الزراعة أو الشاة أو الناقة أو الشعر، على قول بعض العلماء أن الشعر يعتبر نماء متصل وعليه أجرة الرد. عاد هذا محل الخلاف، هل على أجرة الرد أو لا، ما أرى تفصيل فيها، لكن أقول ليس كما قال المؤلف، هذه مسألة قضائية، لأن أحيانا أجرة الرد قد تكون على البائع وقد تكون على المشتري، لا على مصلحة، لكن فقط مثل هذه المسائل تجدنا نقول هذه فيها نظر وتفصيل. أترك التفصيل لأن قليلة ونادرة، ونحب أن نأخذ شيء مهم في الموضوع، وهذه نادرة الحدوث. يعني بمعنى أن اشتريت سيارة ولما وصلت للقصيم مثلا أو أبها وجدت فيها عيب، على من الترجيع؟ الترجيع على من؟ هذا في تفصيل، ليس كما قال المؤلف بإطلاق أنه على المشتري، لأنه بعض العلماء يقول إذا كان قد علم بالعيب الذي باع عليك هو الذي يتحمل، لكن إذا كان ما علم قد يكون عليك، فتختلف الصورة، وليس بإطلاق. فنقول أحيانا فيه نظر وتفصيل ونكتفي بهذا. وهذا الذي قال، إذا قال لأنه على أجرة الرد، المقصود كلمة حق التوفية الإرجاع، يعني إرجاعه كما أخذه، كلمة التوفية لأن البعض قد يسأل عنها، قال فتعلق بحق التوفية، يعني ما تقول تعال سيارة في أبعى تعال خذها أنت، اختلف الأمر، لابد تسلمها كما أخذتها، لكن على من تكون الإجرة؟ هذا في مسائل. ولذلك الآن مثال آخر خارج عن الموضوع، في بعض القضايا الآن بعض المحاكم، إذا إنسان طالب إنسان بحق ثم انتهت الدعوة لصالح أحد الطرفين، يحملون الطرف الثاني تكاليف القضية، إذا كان كلف محامي مثلا، وكلف المحامي 50,000 100,000، من يتحمل هذا؟ أحيانا القاضي بالنظر للقضية إذا كان في تعدي أو كان في غش أو غير ذلك يحمل حتى تكلفة الطرف الآخر على الشخص الآخر. هذه مسائل القضاء دقيقة جدا، ليس هذا مكان بيانه، وقد يأتي مستقبلا إن شاء الله في باب القضاء. المقصود حق التوفية هي حق أن يوفيه كما أخذه. نعم. ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم، ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراف. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يهب له فهو للمشتري في مقابلة الضمان، في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. الشرح هنا يقصد الشرح الكبير، وهل ابن قدامة لابن قدامة أبو الفرج وليس ابن قدامة صاحب المغني إذا قال الشرح. فهنا يقول يعيده كما ذكر له المبلغ بالكامل. أحيانا يكون بعض البضائع أو بعض المبيع له نماء، النماء يكون متصل ويكون منفصل، اتفقنا على أن المتصل يرجع إلى صاحبه، أما المنفصل فالصحيح أنه لمن اشترى لأنه مقابل الضمان. يعني من النماء المتصل كما ذكر الكسب الإجرة الحليب غير ذلك، كل هذا نماء منفصل عفوا، هذا كله من النماء المنفصل الذي يمكن فصله عن المبيع. وكما تعرفون في الحديث الخراج بالضمان أي مقابل ما يخرج من هذه البضاعة أو من الشجرة أو من البهيمة مقابل ضمانك لها، لأن في ضمانك وليست في ضمان الذي باعها، لو تلفت فتكون عليك. هذا المعنى الحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان هذه قاعدة شرعية هي حديث. نعم، فالخراج بالضمان أي ما يخرج من هذا الشيء لك مقابل ضمانك له، هذا معنى كلمة الخراج بالضمان. وهو هذا الحديث أصل من الأصول التي يرجع إليها مسائل كثيرة جدا، الخراج بالضمان، فمقابل الضمان لك ما خرج منها من ثمر أو من حليب أو من غير ذلك منفصل. أما النماء المتصل لا يمكن، أو العبد أصبح يشتغل ولك الفلوس التي حصل عليه مقابل ضمانك له، فهو نماء منفصل أي كسب منفصل، فيقال الخراج بالضمان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي الخيار، حنا الآن نتحدث عن الخيار. قال فله، نعاد الشيء قراءة الأصل حتى ينضبط الكلام، ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه نص عليه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. هذا المقطع اليسير فيه وقفات كثيرة جدا. يقول له إذا الخيار إما أن يرده، يقول خذ سيارتك قارجة، خذ الناقة فيها عيب لا أريدها، بالتفاصيل التي ذكرها بين النماء المتصل والمنفصل وغير ذلك. أو يقول لا أنا ما عندي مانع أقبل السيارة بعيبها، لكنك أنت الآن حصلت علي ب30,000 حقيقة ما تستحق إلا 25,000. ما هو؟ قال يجوز له أن يمسكها وله الأرش. الأرش ما هو؟ كما ذكر المؤلف هنا نص جميل جدا، قال والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. قبل أن أشرح هذا التعريف لا بد أشرح شيء آخر. نحن نطلق بعباراتنا القيمة والثمن كأن معناهما واحد وغير صحيح، في فرق بين القيمة والثمن. المؤلف لاحظوا دقة العبارة، والفقهاء كما قلت لكم اشتهروا بدقة عبارات. يقول قسط ما بين قيمته، شوف قيمة، نعم صحيحا، ما قال وقيمته هو صحيح، قال ومعيبا من ثمنه. الثمن هو ما تدفعه أنت، هذا ثمن. القيمة هي القيمة الحقيقية، فمثلا هذا القلم نقول قيمته، القيمة قيمته في السوق كم، أو قيمته بريال بريالين، وثمنه ما أتبايع به أنا إياك يمكن أبيع عليك ب20 ريال، وقيمته ريال واحد. فالثمن الذي قبضت منك، المبلغ الذي قبضت منك هذا يسمى ثمن، أو بنصف ريال هذا ثمن. القيمة لو نأتي بالمحكمين أو بأصحاب الصنعة نقول كم قيمة هذا القلم في السوق، هذه تسمى قيمة. إذا الأرش هو الفرق ما بين الثمن والقيمة. نرجع مرة أخرى للسيارة أو الناقة، أنت باع عليك الناقة 10,000 ريال وأخذ 10,000 ريال هذا ثمن، وجدت فيها عيب، قومها المختصون أصحاب الإبل أن قيمتها الآن بعد وجود العيب ب5,000 ريال أو بنقول 6,000 ريال حتى فرق. إذا في فرق بين الثمن الذي أخذه منك وبين قيمتها بالسوق كم؟ 4,000 ريال. هذا يسمى الأرش، هذا يسمى الأرش. سبقا ذكرت لكم معنى آخر أقرب لأنه يكثر، الآن عندنا إذا واحد حدث له الله أحفظنا إياكم حادث سيارة صدمة واحد صدمه المرور يقرر أحيانا إذا كان الخطأ على الذي صدمك 100% أن يصلح سيارتك. الحقيقة ليس هذا هو الحق، بس هذا المرور يقول هذا من باب الصلح، ولذلك الآن بدأت في إجراءات في إنشاء محاكم مرورية. لماذا؟ في عدة قضايا هذا الذي صدم سيارتك الآن حتى لو حكم لك المرور أو قضى لك المرور إصلاحه 100% بقيت مشاكل أخرى. ما هي؟ أولا ستتعطل أسبوع أحيانا 10 أيام وسيارتك في الورشة على حساب من؟ ولم ننتهي من هنا حتى بعد أن تستلم سيارتك. هل سيارتك عندما قبل أن تصدم وبعد أن صدمت وأصلحت سواء؟ قد لا تكون سواء. نعم، لماذا أقول قد لا تكون سواء؟ أحيانا ترتفع، لأن قد تكون أصلا من الرفرف وسط وصدم وقال يغير بالكامل، صرت كسبانا في هذا الحالة. لكن أتكلم عن الحالة الغالبة، أتكلم عن الحالة أوزد أجي فيها بعض الكسور البسيطة الخدوش، فلما كسرها ركب لدزازة جديدة، وقد يكون أحسن. لكن أتكلم الحالة الغالبة أن إذا أصلحت السيارة يكون قيمتها أقل من قيمتها قبل الصد، خاصة السيارات الجديدة. هذا يسمى العرش، نقومها مرتين. فالصحيح إذا كان الخطأ على الصاد 100% نحن نجي نحن للعفو وندعو إلى العفو ونبث فيه، لكن هذا أحكام شرعية، أنتم طلاب علم، قد يطلب الإنسان أن يحكم وليس بالضرورة. حتى ولو كان صلح يجب أن يعرف يتصور المسألة، عليه إذا كان الخطأ الذي صدمك 100% أن نصلح السيارة، وعليه أن يعطيك سيارة تناسبك مدة هذه المدة. إذا كان سيارة مرتب تعطيك مرتب ما يعطيك رسيدة، نعم على ما يناسبه حتى تصلح سيارة تستأجرها بكيفه. وعليه أيضا ماذا؟ وعليه أيضا أن يدفع الفرق بين القيمتين، بعد إصلاحها وانتهاء من إصلاحها تقوم السيارة، لأن بعض السيارات الجديدة الآن تنقص 50,000 بعد إصلاحها. حتى لو أصلحها السيارات الغالية الآن اللي أصل قيمتها 300,000 400,000 حتى بعد أن أصلحها اختلف الأمر. هذا كله على المختار. منه الأرش وهو الفرق بين القيمتين، بين القيمة صحيح ومعيب. هنا عندنا ما عندنا قيمتين، عندنا ثمن وقيمة. هنا عندنا ثمن وقيمة. الثمن هو ما دفعته أنت كمشتري، والقيمة قيمة البضاعة. الفرق بينهما هو يسمى الأرش. فيقول إذن بعد أن اشتريت هذه البضاعة واكتشفت أن فيها عيبا، تقول أنا لا أريد أن أردها، يقول لا في مانع. إذا رضي لاحظ، إذا رضي البائع يقول خلاص أمسكها والفرق أعيده لك، فأنت بين الخيارين. لكن هل المسألة هنا مسألة دقيقة جدا، المؤلف ما أشار إليها، هل الخيار هو لك أنت فقط؟ يعني أنت من حقك أن تقول أرد عليك السيارة، أو تقول لا أنا أريد السيارة أو الناقة أو الأرض وتعطينا فرق؟ لا، الحقيقة ليس في الخيار. أحيانا قد يكون لا يقول لا اسمح لي، أنا ما عندي استعداد أدفع لك الفرق، أعد لي البضاعة وأعطي قيمتك. أيضا حتى هو يشاركك في الخيار، حتى هو يشاركك في الخيار، أي أن قد يقول أنا عندي استعداد، هذا ملزم هو أن ترد البضاعة، يعني ما في إشكال، هذا لا حل. لكن لو قلت لا أنا أريد البضاعة، قالك لا أعطي الفرق 5,000، أنا ما عندي 5,000، تبغاها بقيمتها وإلا أعدها، فتعيدها وينتهي الأمر. فحتى هذه المسألة الدقيقة ينتبه لها، أن ليس الخيار لك بإطلاق. إذا قال البائع أعد علي بضاعتي وأمكن إعادة البضاعة وسيأتي بعد ذلك فتعيد البضاعة. نعم. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصة. وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي: وكذا إن باعه غير عالم بعيبه. انتهى. هذه فيها عدة مسائل. المسألة الأولى يقول يتعين الأرش مع تلف المبيع، هذا عدة حالات. أحيانا نتلف المبيع ولا خيار لك، اشتريت بيض ولما اشتريته سقط وتلف، لكن اكتشفت أن فيه عيب، هذا تلف. أو ماتت الناقة. أحيانا يتلف لأنك أكلته ما اكتشفت أنزيع عليه إلا بعد طبخه، بعض الشيء ما يكتشف مثل بعض اللحم، كيف تعرف اللحمة يقال مغشوشة أو غير مغشوشة؟ نعم إلا بعد طبخه، الشكل ما شاء الله وجميلة، بعد الطبخ يأتي أهلك يقولوا والله ما نجضت، قد يقولوا طلع لها رائحة كرمه إلا غير ذلك. متى تكتشف هذا؟ خلاص الآن ما ترد هذا الزراعة بهذا الشكل. ويكون سأذكر لكم قصة جميلة جدا مؤثرة رويت لي بالإسناد بعد ما أنتهي من المسألة، هذه مهمة مؤثرة. شاهد أن التلف قد يكون العبد بعث العبد ولا يمكن رده، لأننا عندنا مسألة هنا في البيع، لأنك هل أنت بعت وأنت عارف بالعيب؟ هذا بعد أنت دخلت في المشكلة. نعم. أو بعت وأنت لا تعلم بالعيب سيطالبك المشتري، يكون عملية دوران. لكن أحيانا قد تكون بعت وأنت لا تعلم ثم ذهب ذاك، وهكذا. فالمسألة فيها تفاصيل. الشاهد أنه إنه يتعين الأرش، يعني ما في مجال للرد إلى تلف. التلف له أنواع، إما أن تموت، وإما أن تكون أنت لم تعلم بالعيب إلا بعد. أحيانا بعض البهائم يعني الشاة أنت ما تعلم أنها معيبة إلا بعد أن تذبحها، بعد أن تذبحها يقول لك الجزار ترى فيها عيب، ترى فيها مرض. أحيانا يكون معرفة العيب على نوعين، أحيانا عيب يفسد اللحم ما يمكن تأكله، وأحيانا عيب لا فقط ينقص من قيمته. كل هذه التفاصيل مرة أخرى أقول دقيقة لكن أفتح أذهانكم لها. فالشاهد أنه متى ما تلف، سواء بتلف طبيعي يعني خارج عن إرادتك مات، أو أنت الذي ذبحته لأنك اشتريت الشاة لتذبحها ثم اكتشفت العيب بعد ذلك، أو أن العبد قد بعته، أو البضاعة قد بعتها وذهب صاحبها لا تعلم أين هو، إلى غير ذلك من الأسباب، فلك العرش. هذا ما أراد المؤلف أن يقول بهذا. إذا نحن نقول إذا لم يتمكن من الرد لأحد هذه الأسباب المشروعة وتصرف صحيح ولم يعلم، فيتعين له ذلك على تفاصيل قلت أتجاوزها. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري، فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري. نعم هذا الآن يقول إلا في حالة واحدة، لأن يا أخوان قضية العيب أحيانا يعلم الإنسان بالعيب وأحيانا ما يعلم بالعيب. يعني قلت لكم واحد أخذ شاة وذبحها ثم وجد فيها مرض، البائع ما يعلم. نعم. فليس كل عيب بالضروري أن يكون البائع قد علمه، لكن أحيانا وهو موجود أيضا أن يكون البائع قد علم أن في عيب وسكت، فيقول إن كان قد علم البيع وسكت فإن في هذه الحالة يعاقب بنقيض قصده، ويتحمل يعني وتلف كامل القيمة، ما يتحمل الأرش فقط. لكن الذي أراه يعني بعد تأمل المسألة أنه ليس كلام المؤلف على إطلاقه. أقول إن كان تلف العين بسبب العيب فنعم يتحمل البائع كامل الخزاعة. أما إذا كان بتعدي أو تفريط من المشتري، أو أنه انتفع بها يعني ذبحها اكتشف أن فيها مرض ثم ذبحها وأكلها، فنقول لا ما يتحمل إلا الفرق وهو الأرش. أعيد مرة أخرى كلام المؤلف أقول فيه إجمال الذي أراه، إن كان البائع يعلم العيب وفعلا تلفت بسبب هذا العيب فيتحمل كامل القيمة والمشتري يطلع ما عليه شيء. أما إذا كان سبب التلف بتعد أو تفريط من المشتري يعني تساهل، مثال هو علم العيب لكن تساهل في ردها حتى ماتت، المفروض يردها فورا. نعم وفينا تفصيل بعد قليل أيضا هل يردها فورا أو لا، أو من مسألة ثانية أنه انتبع بها وجدها تتموت، ما قال لا يجوز تموت تتلف على يعالج ذبحها، فتعرفون يمكن أن تذبح وتؤكل ولا يضر يعني. فنقول إن كان قد انتفع بها أو كان بتعد أو تفريط ولو كان البائع قد علم العيب فلا، فإنما يتحمل الأرش الفرق فقط، وما انتفع به هذا المشتري أو كان بسببه فلا يتحملها البائع. هذا هو مقتضى العدل والله أعلم. نعم. وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير. ها المؤلف هذا في خلاف هل لرد المعيب على التراخي أو لا، لكن العلماء قولين، ذكر المؤلف قولين، أن قول إنه على التراخي، القول الآخر لا أنه على الفور، والذي أراه أنه على التراخي إلا في حالة إذا ترتب على التراخي ضرر على البائع سواء في البضاعة أو غيرها. مثال: اشتريت سيارة واكتشفت أن فيها عيب وقيمتها الآن بالسوق لو رجعتها باع عليك ب30,000 25,000، لو أرجعتها استطاع أن أبيع عليهم 25,000، لكن تأخر وظهر موديل جديد كما يقولون فخفض قيمة السيارة، بين علمك بالمبيع وبين ظهور تأخرك اختلفت قيمة السيارة، فنقول حقيقة هنا تتحمل أنت الفرق لأنك أخطأت في عدم الرد، أو أن فيها عيب وتأخرك أثر في هذا العيب، زاد مرضها أو تلفت بسبب هذا المرض، فكل هذا نقول ليس على إطلاق على التراخي، نقول على التراخي، وهذا جمع بين القولين، إذا لم يترتب على التراخي ضرر. أحيانا الأرض ما ترتب عليها ضرر بل قد تزيد الأسعار أحيانا، أما إذا كان يترتب على التراخي رد المعيب ضرر على البائع أو على السلعة وهي في الوقت نفسه ضرر على البائع فلا، اختلف الأمر، فإنك تتحمل أي المشتري يتحمل ما يقابل الضرر. مرة أخرى قلت هذه مسائل دقيقة تفصيلية يرى القاضي أشياء ما لا يراه غيره، والله أعلم. نعم. وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة، قال في المنتهى وشرحه: فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح، انتهى. وقال في الشرح: قال ابن المنذر: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، انتهى. وقال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش، ذكره ابن أبي موسى والقاضي. واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش، وهو أظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ قال: وهو قياس المذهب، وقدمه في المستوعب، انتهى. هذه المسألة فيها أيضا مسائل دقيقة سريعة باختصرها لأنها ليست ذات الأهمية الكبيرة. يقول: لا يسقط يعني على التراخي لا يسقط حقه بالتقادم إلا إذا وجد ما يدل على الرضا، قالوا كتجربته مثلا يعني أو استعماله، إلا بالتجربة عفوا كاستعماله، يعني إنسان مثلا اشترى سيارة وعرف أن فيها عيب وبدأ يشتغل فيها ويعمل فيها، هذا دليل على رضا. قالوا: إلا إذا كان تجربة كالمصرات، هذا تجربة أبد حتى أعرف، ما أستطيع أعرف هي سليمة إلا بعد أن يجربها. السيارة أحيانا ما تستطيع تعرف فيها عيب أو لا إلا بعد أن تمشي فيها مسافة، إذا كان داخل حيز التجربة فلا حرج. أما إذا كان استعملها وهو يعرف أن فيها عيبا فإن هذا قالوا دليل على الرضا، فإن في هذه الحالة لا يرد. نعم. قال: لا نعرف في خلاف، وذكر الكلام واضح الرأي فهو القول وأصحاب الرأي إلى غير ذلك. لكن قال: وفي الفروع، وهو ابن مفلح ومن كتب الحنابلة، وقال في الفروع وهو الشيخ ابن مفلح رحمه الله، قال: إن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بيدل على الرضا، نعم، أو استغله، المقصود ترى استغله ما هو بالاستغلال إنما من الغلة ليس من الغل، إنما من الغلة، استغلها يعني أخذ ثمرته، مثلا حلبها أو كان نخل أو أخذ ثمرها، فأحيانا نخطئ في هذه الكلمة، مقصود استغله هنا من الغلة لا من الغل، فإنه يحدث لبسا هذا. قال: أو استغله، أي أخذ غلته وهو الثمر وما ينتج منه، فلا أي فلا أرش. قال ليس له الأرش لأنه راضي. هذا قول. قال ابن عقيل اختلف عنه القول, قيل له الأرش وقال ليس له الأرش, يعني أن القول الآخر قال القول واختلف كما على القول وهو أظهر, لأنه وإن دل على الرضا هذا القول الآخر اختاره الشيخ الإسلام أن له الأرش. نعم اختاره شيخ الإسلام أن له الأرش, وهذا الذي يظهر لي. والذي يظهر لي نعم أنه له الأرش حتى لو دل ما يدل على رضاه, لأنه لا يسقط بحقه بشرط أن يرضى أن لا يطالب البائع برده. يعني لماذا أخوان؟ فيه فرق بين الرضا بالعين والرضا بالعيب. أعطيكم هي أجبرتكم بقاعدة يسيرة. فرق بين الرضا بالعين والرضا بالعيب. قد يرضى الإنسان بالعين ولا يرضى بالعيب. أنا أقول أقبل السيارة أرضى بالعين, لكن أنت تقول لو غشيتني ما أرضى بالعيب. إذا فرق بين المسألة, فالرضا بالعين غير الرضا بالعيب. يعني مثلا السيارة وجدت فيها مشكلة, السيارة جيدة ومناسبة لكن المكينة فيها مشكلة, تقول أنا راضيها بعيبها فأغير المكينة وينتهي الأمر لأني أريد هذه السيارة. فأنت رضيت بالعين ولم ترضى بالعيب. فلذلك أقول يمكن أن يكون له الأرش, وهذا جمهور, إلا إذا أصر البائع على الاسترداد. ثم الرضا أحيانا قد يكون مراعاة مشاعر, قد يكون لسبب من الأسباب, أسباب كثيرة الرضا بالعين. أما الرضا بالعيب إذا الرضا بالعيب ينفصل عن الرضا بالعين. ولهذا القول الذي ذكر هنا وقال أنه ذكره ابن عقيل وكذلك هو كلام شيخ الإسلام وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب وهو أحد كتب الحنابلة المتأخرين من كتب الفقهاء الحنابلة المتأخرين هذا الكتاب. نعم قال قدمه يعني نصره. أقول هذا القول وجيه, القول وجيه, ممكن أن ترضى بالعين ولا ترضى بالعين, والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أرى أن الوقت يزاحمون وعندنا أسئلة وقضايا, أقف عند هذه المسألة. وبعض المسائل السريعة قاعدة لم أذكرها الآن, إن شاء الله أذكرها الأسبوع القادم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يسدد, ومع أسئلتكم وما رد منكم من استفسارات وغيرها والله أعلم, وما أجلناه في الأسبوع الماضي. الأسئلة حقيقة كثيرة وعندي تعليق يسير, لا أسأل الله أنه ما يطول يعني حول معرض الكتاب أبدأ به. تعرفون أن تحدثت الأسبوع الماضي عن معرض الكتاب وبينت مسائل مهمة جدا لا أريد أن أعود عليها مرة أخرى, ولكن أنبه إلى مسائل أخرى. بعد أن أغلق المعرض أبوابه ولم تنتهي آثاره بعد, لم تنتهي الآثار السلبية والإيجابية, لأنه الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. فمع ما في هذا المعرض من فساد وحقيقة فساد فكري وما أحدثه من إشكالات كثيرة وترويج لكتب كما قلت لكم, وقد رأيت بعدكم أي بعد الدرس الماضي إلى اليوم يعني رأيت كتب يصعب الله رؤيتها, فيها من الصور وكذلك مقاطع, وتعرفون غطي هذا بعدد المواقع منها موقع المسلم غطى هذا بالتفصيل, تجدون بيان تفصيلي. بعض الأخوان سألونا عن أين البيان الذي ذكرت وقلت لكم أنه بين يدي موجود الآن في موقع المسلم بإمكانكم الرجوع إليه وموثق. نعم بيان موثق, وأيضا قد أكون ذكرته أو الموقع ذكره بدون أن ينسبه لأحد إن شاء الله, إن لم يكن نزل الآن ينزل الليلة والغد باسم من وثقه من المشايخ ووقفوا عليه عينا, أسماء الكتب من الكفر والعياذ بالله والإلحاد وسب الله جل وعلا وسب النبي صلى الله عليه وسلم وغير كتب أيضا في الجنس ومور يصعب الحقيقة الحديثيها. ومع ذلك له وجه آخر إيجابي, أنا لا أتحدث الوجه الإيجابي أنه بيعت فيه كتب طيبة, لا هذا أمر مفروغ منها, لا أقول الوجه الإيجابي أن الحمد لله التفاعل الذي حدث, تفاعل حدث من المجتمع عموما وعلى رأسهم العلماء وبعض المسؤولين, كان تفاعل. المعرض زاروا عدد من كبار مشايخنا, سواء بعض من أعضاء هيئة كبار العلماء زاروا المعرض وبعضهم أيضا من كبار المشايخ. نعم وهم في مقام أيضا كبار هيئة كبار العلماء. المسألة ليست بقضية رسمية، لكن أقول حتى من الجانبين، يعني من كبار مشايخنا وقد ذكرت أسماءهم في بعض المواقع، وبعضهم أيضا حتى من أعضاء هيئة كبار العلماء زاروا المعرض وتواصلوا مع المسؤولين في ذلك. ومن الإيجابيات أن بعض المسؤولين فعلا تأثر في الموضوع، وحتى بعضهم ومن كبار المسؤولين قاموا بزيارة المعرض، ليس مجرد زيارة للاطلاع، لا، للتأكد مما ذكر، مع أنه أكيد، ولكن لا شك فرق بين أن يقول المسؤول أنني رأيت أو يقول نقل لي، فرق بين مسألتين، ففيه تفاعل قوي. كذلك كثير من المشايخ وطلاب العلم والحمد لله والدعاة واضح تفاعلهم مع المعرض، أيضا الشباب تفاعلهم الحقيقة كان إيجابيا. كل هذه من النقاط الإيجابية التي نشيد الحقيقة بالوجود الإنكار، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي يوجد الظلم، قد يوجد الظلم، قد يوجد المنكر، لكن إذا أصلح أهلها والقائمون عليها فإن الله يحميهم من العذاب. والحمد لله إذا كان بعض المسؤولين وعدد من كبار العلماء وعدد من طلاب العلم وعدد من الشباب كلهم أنكروا، وبعضهم أيضا عبر مواقع وبعضهم عبر اتصالات في مثل جواب الكافي كان بعضهم تكلم كلاما قويا في الموضوع، هذا تفاعل الحقيقة إيجابي. نسأل الله أن يحمينا من العذاب، لأن الله جل وعلا يقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وحديث زينب آل أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، لكن آية هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ففي فرق بين الصلاح والإصلاح. والحمد لله حدث إصلاح، حدث إنكار، حدث تغيير، حدث مخاطبة للمسؤولين، وتفاعل قوي جدا خاصة من أول أيام المعرض إلى آخرة. هذا حقيقة يشاد بذلك. مما أشيد به في الحقيقة ما يتعلق بالانضباط، بالجملة الحمد لله من ذلكم الشباب منضبطون، وإذا وجدت حالات كما حدث في بعض المواطن فهي نادرة وأعتبر حالات شاذة ولا تمثل الأخيار وطلاب العلم من أمثالكم، لكن حتى في هذا المعرض مع ما حدث فيه أنا أقول حدث فيه انضباط، انضباط شرعي. أوجه الانضباط أنه لم يعدل في بعض السلبيات التي قد حدثت في بعض المناسبات الأخرى. ثانيا أنه أيضا من الانضباط أننا لاحظت، وهذا ليس فقط رأي بل عندي رسائل جاءتني قبل المغرب من كبار المشايخ، كثرة رجوع الشباب للمشايخ، ماذا نفعل؟ ما هو واجبنا؟ ما هي سبل الإنكار؟ ولذلك فإنني أعتب الحقيقة على البعض أرسل لي يقول إن هناك من يقول إنه لا داعي للكلام عن المعرض في مجال عام، يعني مثل كلمتي في الأسبوع الماضي، هذا يثير التهيج وأنتم تهيجون، سبحان الله، منكر معلن ومع ذلك نقول ننكر سرا. الإنكار ليس خاص بالمسؤولين، الإنكار للمسؤولين كما قلت الأسبوع الماضي لأصحاب دور النشر، أيضا للقراء، إنكار عام. ليس كل يا إخوان إنكار تهييج، ليس كل إنكار علني تهييج. أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما قام مروان وصعد، وهو مروان وهو الوالي، وصعد وقدم الخطبة على صلاة العيد، قام رجل فقال يا مروان الصلاة قبل الخطبة، قال مروان، قال أبي سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى ما عليه. وكان الحضور من الصحابة والتابعين قطعا، أنهم من التابعين، وكثير منهم من الصحابة كأبي سعيد، وعادك ما أحد أنكر عليه بل أيد، يعني ما أنكر على الذي أنكر بل أيدوه في إنكاره. ثم قام أبو سعيد وجذب مروان وجره، لأنه يملك أبو سعيد، يملك ما لا يملك هذا الرجل، هذا الرجل اكتفى بالبيان، نعم، ويبدو أنه من التابعين رضي الله عنهم أجمعين، نعم. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، ما يملك إلا الإنكار باللسان، لكن أبو سعيد مكانته ومنزلته وهو الذي روى حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، جذبه، ما أحد خالف في مجمع من العالم يوم عيد، الأمة موجودة وأقرت أبا سعيد على قوله وعلى تصرفه وأقرت هذا التابعي. لذلك كان يأتي أحد ويقول إن عند الحديث عن المعرض في العلن أو في قناة تلفزيونية هذا من التهييج، سبحان الله، معرض يبيع الكفر والإلحاد والشرك ما يعتبر تهييج هذا، واحد يقول كلمة الحق يعتبر هذا تهييج، إلى متى نحن بهذه المسؤولية أو هذا الحقيقة، هذا الخذلان. أنا أقول لهؤلاء، وقد أرسلت الأخ الذي أرسل لي، كنت أريد أن تسأل هذا الأخ فقط سؤال واحد وأرجو أن أكون مختلف، ماذا عمل بحكمة كما يراها هو؟ هو ماذا عمل؟ هل كتب برقية؟ هل زار أحد المسؤولين سرا؟ أكاد أجزم أن غالب أمثال حال هؤلاء سلبيون، أقول غالب. فلما يأتي أحد ينكر أو يبين أو يقول الحق يبدأ الانتقاد. لا، هذا من قال التهييج؟ كيف تهييج ونحن في نفس الكلمة التي تحدث بها وغيري بينا أهمية الانضباط والبعد عن السلبيات أو ما يؤثر بالأمن، ونحن نعيش مشكلة الآن فيما يتعلق بجانب الأمن، فلا نكون معوى الهدي. وقلت لكم مرارا في هذا المنبر، نحن نمارس الأمن عبادة لله جل وعلا وليس وظيفة. المحافظة على الأمن في هذه البلاد والله نقول عبادة لله، تدينا من نحافظ على الأمن في هذه البلاد، ويسوءنا ما يحدث من إخلال بالأمن في أي جانب من أي وجه، من إفراط أو تفريط، من باب الشهوات أو الشبهات، كل هذا يسوءنا. لكن فأقول ومع ذلك ركزنا، ثم تأتي هذه العبارات التي شنشنة نعرفها من أخذنا. تهييج، إثارة، من قال إثارة؟ من قال تهييج؟ سبحان الله. أما نعم، إذا كان المنكر سرا فمن الحكمة أن لا يعرف. إذا كان المنكر سرا وعلمت به أنكره سرا. أما منكر علني وليس فقط منكر متعدي، لأن بعض المنكرات يا أخوان خاصة متعدي ومنكرات غير متعدي، هذا منكر متعدي تبع كتب في هذا البلاء، ثم مجرد كلمة يقولها أحد المشايخ في إحدى القنوات أو في موقع من المواقع أو في خطبة جمعة ثم يوصف بأن هذا يهيج أو يثير الناس، سبحان الله. ما تعقل هؤلاء؟ أفلا تعقلون؟ والله إن السكوت هو الجريمة كما قلت، لكن نحن نطالب بالكلمة المنضبطة ونطالب بالتصرف المنضبط البعيد فعلا عن التعدي. والحمد لله شبابنا، وهذا انتهى المعرض الحمد لله، ما سمعنا تصرف خاطئ، إنما رأينا الحكمة وبعد النظر والرجوع إلى المشايخ. بل كثير من الشباب يذهبون إلى أحد العلماء أتوا به للمعرض، وهذه من إيجابية الشباب ومن تجاوب المشايخ جزاهم الله خيرا. فأقول هذا مما يشكر عليه الشباب في مثل هذا المنكرات. أيضا أقول أهمية الاستمرار في هذا الأمر، لا يعني قلت لكم تو بقيت آثاره، لا يعني أنه انتهى المعرض خلاص انتهى الأمر، لا، هم الآن بدأوا يخططوا للمعرض القادم. وتذكرون العام الماضي أول معرض عقد في هذا النوع دولي على هذا المستوى كان من ناحية الكتب أقل فساد، يعني المخالفات فيه أقل من هذه السنة، لكن كان فيه ندوة تذكرونها لما قالوا معرض بلا رقابة. قلت لكم هذه السنة فعلا الندوات ما فيها مشكلة، لكن طبقوا النظرية من العام الماضي فأوجدوا معرض بلا رقابة. هؤلاء يشتغلون يخططون، ما يأسونهم على باطل، فبدأوا الآن يخططون. حتى سمعت تصريح لأحد المسؤولين على المعرض أنه بدأ من الآن التخطيط للمعرض القادم، وما مضى إلا يومين. فبعض الشباب خلاص يقول انتهينا، لا ما انتهينا، استمرار المواصلة والإنكار سواء المسؤولين عن المعرض أو المسؤولين في الدولة مع المشايخ مع العلماء، وبيان خطورة هذا المعرض إذا كان بهذا المستوى. ويؤسفني أني سمعت من بعض الخيرين، ولا شك أنه بحسن نية وطيبة، سئلوا في معرض عام أو في لقاء عام ما رأيكم بهذا الذي حدث في المعرض، قال لعل هذه الكتب تسربت، لعل المسؤولين ما دروا عنها. هو طبعا أراد يهدي الأمور. الآن المسؤول عن المعرض يقول لم نراقب كتاب ولا نراقب أي مطبوعة، هو يعلن على الملأ هذا الكلام، ثم نأتي نحن نبرر له نقول لعلها تسربت. تسرب واحد بالألف، اثنين بالألف، أما كتب هي اللي اغتقت على المعرض ثم يقال تسربت، هذا ما ينبغي الحقيقة. تبرير الباطل لا يجوز، ولا تلبس الحق بالباطل، هذا لبس. يا أخي قد أعذر بعض المشايخ أنه ما يتكلم، أعذر بعض طلاب العلم ما يتكلم، لكن لا يقول الباطل. إذا سكت بحثنا له عن عذر، نقول لعله غير سرا، لعله كتب للمسؤولين بينه، لعله زارهم، لعل، ما دام له ألف مخرج فاحمله على المحمل الحسن. لكن أن يأتي ويعلن علانه يقول لا لا الموضوع لا تكبرونه يا أخوان، ترى الموضوع الآن هذه كتب تسربت لعلها قليلة، وهي طبعات نفذت باليوم الأول والثاني والثالث. فلا ينبغي الحقيقة هذا الأمر، فينتبه لهذا الجانب وأهميته. أيضا فأقول استمرار الإنكار، وأن نبدأ من الآن ننتبه للمعرض القادم، ولا نقول خلاص اقفل حتى إذا جاء العام القادم. أسأل الله لا نرى مثل ذلك. وبدأ يباع بدأنا منكم ما ينفع. الآن كم بيع من كتب؟ نبدأ من الآن ونستمر من الآن، وهذه مسؤولية مشتركة. وهم الآن يرقبون ماذا يفعل الأخيار الطيبون. أبد ما نريد إلا كلمة الحق. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ من رأى منكم ممكن أن يغيره بيده؟ نحن ما نستطيع نغير بأيدينا، تغيير باليد المسؤولين. فإلا نستطع فباللسان نستطيع. الحقيقة ما وصل في بلادنا التغيير بالقلب وهي الدرجة الثالثة أبدا. والله يستطيع أي واحد منكم. أنا أتحدث على العموم، أن يدخل لأكبر مسؤول في البلد ما يقول كلمة حق ويخرج وهو ما يرى إلا الخير بإذن الله، بأسلوب طيب وبحكمة طيب. يرسل برقية، يرسل خطاب. نعم، أما السكوت الحقيقة هو كما قلت في الأسبوع الماضي خطأ. أردت أن أقول أنه يجب أن نستمر حتى يردع هؤلاء الذين فعلوا. والحمد لله، ألم أقول لكم في الأسبوع الماضي أنه يجب محاكمة هؤلاء؟ وطالبت ولا زلت أطالب محاكمتهم. انظروا الصحف يوم الجمعة أو يوم السبت، اعترف بعض كبار المسؤولين عن المعرض بالخطأ الذي وقع. الحمد لله، بس اعتراف يكفي؟ لا، يعني هل مجرد الواحد الآن يذهب للقاضي بس يعترف يكفي؟ لا، يعاقب، يحكم عليه القاضي. ثم اعترفوا أنهم لم يراقبوا، اعترفوا أنهم تساهلوا. طيب أنتم اعترفتوا الآن والكتب وصلت للناس، وصلت للبنين والبنات، وصلت لأصحاب الشهوات، هكذا بس اعتراف بس؟ الحمد لله، خذوا اعترافهم. أنا أقول يؤخذ الاعتراف ويحاكمون على اعترافهم لأنهم قد اعترفوا، وما أمامهم الاعتراف لأنه قد شهد الشهود العدول. ليس دائما فقط يتوقف الأمر، هكذا قد اجتمع مع الشهود العدول اعترافهم منذ ابتداء المعرض وانتهاء. اعترفوا في ابتداء المعرض أنه بدون رقابة، واعترفوا في انتهاء المعرض أنه أخطاء وقعت وأنه كان في نوع تساهل إلى غير ذلك. وهذا ليس من كلامي، هذا من كلام الصحف. إذن يجب أن يوقفوا عند حدهم. هناك من يعاقب بسبب إخلاله بالأمن وهو أقل من هذا الجرائم. وأنا أقول كل من أخل بالأمن بغير وجه حق يجب أن يعاقب كائنا من كان. فهذا إخلال بالأمن، إخلال بالأسس التي قامت عليها هذه البلاد، ترويج للفحشاء والمنكر، يجب أن يعاقبوا وأن لا يمر الموضوع بسلام وهدوء. إذا خاطبنا المسؤولين هذا الأمر بأيدي المسؤول ليس بأيدينا، ولا نملك في هذا شيء إلا أن نخاطب المسؤولين، نخاطب القضاة، من يستطيع أن يقيم دعوة فليقيم دعوة على هؤلاء حتى يحسبوا حساب. وقلت لكم في الأسبوع الماضي ما قال بعضهم لبعض، قال المعرض ناجح بس حنا خوافين. انظروا كيف الجرأة يقولون ويفعلون. يا أخوة الكرام، الموضوع له أهمية وله أثره. فأقول إذن لابد من الاستمرار. مما رأيت اليوم أن في يمكن استفتاءات قد تحدث في بعض وسائل الإعلام أرى المساهمة فيها حتى ولو لم يظهروها. وتذكرون لما أجل الاستفتاء في قيادة المرأة للسيارة في إحدى الصحف كانت النتيجة الحمد لله إيجابية هائلة جدا. وعندما قامت إحدى الدوائر الرسمية وأيضا أجرت استفتاء كانت الإيجابيات يعني والنتيجة عالية جدا. أقول شاركوا بهذه الاستفتاءات. ليست المشاركة أننا نرضى بالاستفتاء ليقر الحق والباطل، لا، هذا من باب الإنكار المنكر. انتبهوا، في فرق بين أمرين. أنك تدخل في باب الاستفتاء أنك راضي بنتيجة الاستفتاء، لا، الحلال والحرام ما يستفتى فيه ولا يجوز، الحلال حلال والحرام حرام، لكن هذا من باب إنكار المنكر. أن تقول نحن لا نريد هذا الأمر، لا نريد أن تقود المرأة السيارة، لا نريد مثل هذا المعرض، هذا من باب إنكار المنكر. وليس من باب أنه والله إذا غلبت الأصوات، لأن هؤلاء الذين يجرون الاستفتاء أصلا ما يملكون اتخاذ القرار، إنما يقدمونه أحيانا للمسؤولين أو يعلنونه ويبنى عليه قرار. فلنقول بصوت واحد أن هذا منكر ويجب أن يزال، ولا نرضى بتكراره، ونسأل الله يكفينا شره. أيضا أقول أيها الأخوة، دين الله منصور وهم مخذولون، ثقوا يقين، دين الله منصور. وحديثنا بعد الأذان بإذن الله عن إهلاك قوم لوط، فكذلك كيف كان بين كلام لوط عليه السلام وبين إهلاكهم؟ ساعات فقط. فأهل المنكر مخذولون بإذن الله، لكن متى؟ إذا قمنا بالواجب، إذا بقينا نتفاعل بإنكار المنكر بالطرق الشرعية وبحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالانضباط، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهم مخذولون وهم والله أذلة، والحق معكم والحق عليه نور، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تقول العقاد الباطل كالجدار النائل يحتاج فقط من يضع يده عليه ويسقط، لكن إذا ما وجد أحد يضع يده على جدار النائل قد لا يسقط أو قد يبقى فترة طويلة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جملة اسمية يعني هذا الأصل وهذا الثبات. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، لاحظ عبارة فيدمغه عبارة قوية تهز، لكن إذا تكتنا إذا كنا سلبيين فماذا الذي يحدث؟ فإذا وإلا فهم مخذولون وهم على باطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أيضا جملة اسمية وهؤلاء مفسدون، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فيا أخوة الكرام، ما أحوجنا إلى هذه المعاني القرآنية الإيمانية حتى لا نيأس وأن يكون معك عزة وقوة. فأيضا أختم بها فأقول ما أحوجنا إلى العمل المؤسسي، تحتاج إلى العمل المؤسسي الهادئ وليست مجرد ردود الأفعال التي تنتهي بانتهاء موسمها. أهل الشر يخططون وينكرون، تحتاج أعمال مؤسسية بعيدة المدى، بعيدة عن منهج الإفراط والتفريط، عن منهج الغلو والجفاء، إنما منهج الوسطية الذي قام عليه هذا الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، منهج الوسطية الذي قامت عليه هذه البلاد الذي هو منهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقيام العمل المؤسسي أيها الأخوة بعيد المدى، العمل التربوي، الإنكار بالطرق الشرعية، التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل هذا بإذن الله يحقق الأمر ويحقق النتيجة. أقف عند هذا الحد، وإن كان الوقت على وشك الأذان لكن أعلق تعليقات سريعة فقط، وأسئلتكم إن شاء الله سأجيب عنها في الأسبوع القادم، لأنكم تعرفون أن الأسبوع القادم هو آخر يعني يكون آخر الشهر، اتفقنا دائما أن آخر الشهر نجلس بعد صلاة العشاء بحدود نص ساعة أجيب على الأسئلة التي لم أتمكن من الإجابة عليها. ففي الأسبوع القادم إن شاء الله نبقى بعد صلاة العشاء بحدود نص ساعة لأتمكن من الإجابة على أسئلتكم التي ترد وما ورد من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع بإذن الله. في بعض الأشياء السريعة نبه الأخوة، جاءني أكثر من سؤال أثنين أو ثلاثة يقولون أنهم لما صلوا العشاء تركوا كتبهم خلف الجدار، فيقول لم نجد كتبنا. هذا الاحتمالات، احتمال أن الكتاب أخذ خطأ وهذا وارد، واحتمال أن هناك من عبث بها أو أخذها. فنبه الأخوان خاصة لا يتركوا كتبهم في الخلف، يضعونها أمامهم وأسلم لهم. خاصة أحد الأخوة أثر بي في رسالة الحقيقة، يقول كتابي منذ 13 عاما وأنا أعلق على الدرس ولما صليت لم أجده. ولذلك فأقول على الأخوة أن ينتبهوا لكتبهم، وأيضا من وجد أي كتاب له أو غلط فيسلمه للمؤذن جزاه الله خيرا، وهو بدوره يسلمه للأخ عرفه، وإلا أنا أعلن أن أمامنا كتاب أو لدينا كتاب في إرجاعه. التنبيه الثاني، سأل عدد من الأخوة عن قضية الصلاة بين السواري في العشاء. الحكم بين الصلاة بين السواري مكروه إلا لحاجة، يعني إذا كان المسجد واسع فالصحيح أن الصلاة بين الأعمدة بين السواري مكروه وليس حرام، أما إذا كان المسجد ضيق ومليء فإن هذا من السبب يزيل الكراهية وتصبح الصلاة مشروعة ولا حرج فيها. لأن جاني أكثر من سؤال حول هذا الأمر، كما قلت لكم أدع بقية الأسئلة إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونجلس بعد صلاة العشاء في الأسبوع القادم لمدة قرابة نصف ساعة لإكمال الإجابة على أسئلتكم، لأن أسئلة حقيقة مهمة. وأعتذر لكم، لكن المستجدات هي التي دعتني إلى الحديث عن معرض الكتاب، ولعل هذا الحديث أتمنى أن يكون آخر حديث عنه الآن، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم. وبعد الأذان نواصل مع قصة لوط عليه السلام.